السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع هؤلاء الذين اختارهم الله جل في علاه صحبة لنبيه، أفضل خلق الله على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين، وأفضل صحبة صاحبت نبيا هؤلاء الأبرار الأخيار الأمارد الأماثل، لا سيما وأن الله جل في علاه تكفل بزكاتهم من فوق سبع سماوات. قال الله تعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وقال عنهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال الله تعالى عنهم: محمد رسول الله والذين معه. ووصفهم بأعظم الأوصاف وأرقى السمات وأحسن الصفات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأمة جميعا أن يأتسوا وأن يقتدوا بهؤلاء، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فكأنهم يقولون بلسان الحال والمقال، ويقولون: كيف النجاة؟ قال: وإنه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: تفترق هذه الأمة، بعدما بيّن الفرقة التي تقع في اليهود والنصارى، افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صفات هذه الطائفة، عن صفات هذه الفرقة التي تنجو، قال: الذين كانوا على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أو ما أنا عليه وأصحابي في يومه، يوم تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم. لذا نحن نتصفح التاريخ وننظر في أخلاق هؤلاء الأبرار الأماجد الأماثل، وننظر في تصرفات هؤلاء، في عقائد هؤلاء، لنأتسي بهم عقيدة وعملا وخلقا وإسراعا إلى الله جل في علاه. هؤلاء رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، واصطفاهم الله، وصنعهم على عينه. فانظر إلى جميل الصفات ورقيق السمات التي قد تحلى بها كل واحد منهم. هؤلاء القوم جميعا جماعات وفرادة ينزلون الناس منازلهم، ويعرفون الفضل لأهل الفضل، وهذا يورثهم أنهم يستطيعون بالحكمة أن يضعوا الشيء في موضعه، والمعنى يضعون الرجل المناسب في المكان المناسب. لذلك تمكنوا، ولم تكن النزاعات الشخصية أو الخصومة أو الإحن أو الهوى هو المحرك، بل رضوان الله هو المحرك. لك النبأ العظيم، عمر بن الخطاب يدخل على جميع الصحابة ويقول لهم: تمنوا. والجميع يتمنى، وما يتمنى أحد إلا لأمر فيه نصرة الدين. فلما قيل له: وأنت يا أمير المؤمنين؟ تمنى. قال: تمنيت أن يمتلئ المسجد من مثل أبي عبيدة بن الجراح. المنافسة شديدة، عمر الخطاب له مكانة، لكن لما يكون المسجد مثل أبي عبيدة بن الجراح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أبعث إليكم أمينا حق أمين، أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. لذلك عمر قال: لو كان حيا لاستخلفته، إن النبي قال: أمين حق أمين على أبي عبيدة بن الجراح. فيتمنى ذلك، فما يحرك الهوى ولا الإحن ولا الموافقة ولا المخالفة، هم نصب أعينهم راية لا إله إلا الله، المهم أن الراية تكون مرفوعة. والمهم تمكين الدين ونصرة سنة سيد المرسلين، هذا الذي أهمهم، لذلك مكن الله لهم فعبدوا العبادة لرب العباد. فكان من أعظم وأجلى الصفات والسمات التي اتصفوا بها لا سيما أن النبي والذي رباهم على ذلك أنهم يعرفون الفضل لأهل الفضل وينزلون الناس منازلهم، أورثهم ذلك حكمة وبصيرة، فكانوا يختارون يصطفون الرجل المناسب للمكان المناسب. إليك فهم ذلك لتعلم الثمرة، ثم نبين المفارقات بين الزمانين، بين زماننا وبين زمان هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم قد عرض على خالد حتى يدخل الإسلام بعد الفتح، وقال خالد خالد لو أسلم لكان له المكان العليا عندنا، وبين لمكانة خالد، وهذا حق. النبي أراد أن يفهم خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، ليست عداوة، نريدك في الإسلام ومكانتك في الإسلام راقية، أنت ستكون نصرا لهذا الدين. حتى ذهب خالد وبايع النبي وأسلم، واختاره واصطفاه النبي صلى الله عليه وسلم مع الركب في غزوة مؤتة، وأمر عليهم ثلاثة على التوالي والتتالي. فأمر عليهم أولا زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، قال فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر واحدا تلو الآخر قد اعتقدوا جميعا، وهذه فراسة المؤمن، أن هؤلاء سيقتلون. قال فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فقتلوا الثلاثة. قام النبي خطيبا يبين للناس ما يحدث، فتح الله له صفحة الغيب وهو يرى المعركة ويبكي ويقول زيد قتل ودخل الجنة، جعفر قتل لأنه ضم الراية حتى قطعت يداه، والله جل في علاه قد أبدله عنهما بجناحين يطير بهما في الجنة، وعبد الله بن رواحة وإن كان معترضا لكنه دخل الجنة أيضا. لكن انظر إلى الذي أريده الآن لتعلم كيف الفراسة في الناس، وأنه عندما تعرف قدر الناس وتنزل الناس منازلهم تضع الرجل المناسب في المكان المناسب، إذا تصل إلى النتيجة المرجوة. وهذا الذي حدث، تمكنوا ومكنوا من رقاب البلاد العباد والبلاد في مدة وديثة من عمر الزمن. وضع فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال فاستلم الراية سيف من سيوف الله سله الله على أعدائه. خذ النبأ الأعظم من ذلك، عندما عرض على بعض العرب الإسلام فقالوا صبأنا صبأنا، قال وتجهرون، فقتله. وفي قتلهم مظلمة، لأن هؤلاء أرادوا أن يقولوا خرجنا من هذا الدين الكفري ودخلنا في دينكم، لأن الصابئ كان عندهم الذي يخرج من دين إلى دين. لكن حسب خالد أنهم يجحدون وأنهم يتكبرون مكابرة فقتله. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قام فرفع يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، ما قال من خالد، قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. وهل أنزله عما هو فيه؟ أبدا. هل نحاه؟ أبدا، بل ثبته في مكانه. هذا الذي حدا بأبي بكر أن يأخذ بزمام الأمر، عندما ألح عليه عمر بن الخطاب بتنحية خالد قال لا لا لا أغمد سيفا سله رسول الله على أعداء الله، والذي نفسي بيدي. انظر إلى الكلمة الشهيرة التي جاءت عن أبي بكر لعمر، قال والذي نفسي بيدي لأقطعن عن الروم، لأقطعن عنهم وساوس الشيطان بخالد. وقد كان حتى عمر بكى بعد ذلك، لتعلم كيف أنهم لما عرفوا أقدار الناس، لما أنزلوا الناس منازلهم كان الأمر على ما أحبوا وعلى ما تمنوا، وعلى كل واحد يصبو إلى نصرة الدين، فكانت النصرة بسبب حسن الاختيار. فخالد في قنسرين هذه استعصت جدا على أبي عبيدة بن الجراح، واستعصت جدا على أهل الإسلام، حتى بعث عليهم خالد وقال أين أنتم وأين تذهبون، والذي نفسي بيدي لو صعدتم إلى السماء لعرجنا إليكم إلى السماء، أو أصعدنا الله جل في علا عليكم، أو أمطركم علينا، ليس لكم مخرج منا. فهو لما قال ذلك سلموا المدينة. أبو عبيدة يبعث إلى عمر الخطاب يقول لو رأيت ما فعل خالد في قن السرين، فتح الله على يديه أمرناه. فبكى عمر الخطاب وقال إن أبا بكر أعلم الناس بالرجال، إن خالدا يؤمر نفسه. أرأيت؟ وبعدما نحاه وصار جنديا مجهولا بين الناس، أمره الله جل في علاه، لأنه صدق الله طبعا، لأنه أراد الله أن يختبر صدقه أنه ما قاتل وما حارب إلا لرفع الراية، وارتفعت الراية فانتهى، تنح عن الإمارة وصار جنديا، ثم بعد ذلك أمره الله جل في علاه. بكى عمر بن الخطاب. الشاهد الذي أريده هو أنهم عرفوا أقدار الناس، فأبو بكر قال لا يمكن أن أغمد سيفا سله الله على أعدائه، والله لأقطعن وساوس الشيطان عن الروم بخالد، وقال عقمة النساء أن تأتي بمثل خالد. فهؤلاء أناس عرفوا أقدار الناس، أنزلوا الناس منازلهم، وهذا تعليم الكتاب أولا ثم تعليم السنة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الناس منازلهم ووضع كل رجل في مكانه الصحيح. لذلك الدعوة انتشرت في مشارق الأرض ومغاربها، وأسلم الناس ودخلوا في دين الله أفواجا، ثم انتصر المسلمون، ثم كسرت كسرى، ثم ذلك هدمت مدينة قيصر وتملك المسلمون. ولما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الكدية قال الله أكبر، أعطيت الكنزين، وقال إن الله زوى لي الأرض وإن ملك أمتي سيصل إلى ما زوى لي منها. لما؟ أنهم أنزلوا الناس منازلهم وعرفوا الأقدار، فأعطوا كل ذي قدر قدره بين الزمنين. هذه تربية النبي صلى الله عليه وسلم، أبينها أولا نصا ثم أبين الفرق بين الزمنين، ثم ننطلق ونرى التطبيق العملي الفعلي الذي كان عند هؤلاء. الله جل في علاه قال ويل للمطففين، ليس التطفيف في الميزان فقط بل التطفيف في مكانات الناس، يعلم مكانة المرء ويهدرها، يبخسها ولا يظهرها، إحن، حسد، حقد، نفاق، ترى كل ذلك مجتمعا. قال الله تعالى ويؤتي كل ذي فضل فضله، ويؤتي كل ذي فضل فضله. لذلك أنت ترى بأن لما صاحب الكلب هؤلاء الذين باعوا أنفسهم لله جل وعلا من أهل الكيف من أهل الكهف، القرآن يتلى إلى يوم القيامة ويذكر الكلب معه. أترى النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا خلعت القصواء قال لا، ليس لها بخلق، ليس لها بخلق. فانظر قال ويؤتي كل ذي فضل فضله، إن الله لا يبخس الناس شيئا، إن الله جل في علاه يضع الشيء في موضعه، حكيم عليم. قال ويؤتي كل ذي فضل فضله، فكان النبي كذلك عندما قال لأبي بكر لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل، يا أبا بكر لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. وكذلك كان النبي يفعل، أرأيت أراد أن يبين المكانات عندما قال معاذ يأتي يوم القيامة يتقدم العلماء برمية حجر برطوة، أراد أن يبين مكانته. هناك أناس ما عرفت مكانتهم فأظهرها النبي، لأن هذا دين سالم مولى أبي حذيفة، ما عرف أنه مولى أبي حذيفة، لا تعرف مكانته، وسالم مكانته في الأمة رصينة، سالم يتقدم الأمم، يتقدم الناس جميعا بما حمله في صدره وفي قلبه بإتقانه لكتاب الله جل في علاه، وكان يؤم الجميع. ولذلك خذوا النبأ العظيم، عمر بن الخطاب يقول لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لاستخلفته، فإن النبي قال خذوا القرآن من سالم، لأن النبي قال من أراد أن يأخذ القرآن غدا طريا فليأخذه من أربعة، وذكر من الأربعة ذكر ابن مسعود وذكر معاذ وذكر أبي وذكر سالم مولى أبي حذيفة. يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم مكانات الناس، ويؤتي كل ذي فضل فضله. في مقدمة صحيح مسلم قالت عائشة أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وفوق كل ذي علم عليم، وهذا قاله رب العالمين في كتابه الكريم، قال وفوق كل ذي علم عليم، ليعلم تفاوت الناس والدرجات، لا تبخسوا الناس أشياء. ميزان العدل عندما تنزل الناس منازلهم ترتقي، ويرضى الله منك العدل فيجعل قيمتك العدل، ثم بعد ذلك تورث الحكمة ودقة النظر فتضع الرجل المناسب في المكان المناسب. قالت أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم. ولذلك قال كما قلت النبي لا أبي بكر لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. وانظر إلى الترجمة الفعلية في التربية النبوية لهؤلاء الصحابة الأخيار الأكارم الأماجد. من وقت يسير تكلمنا على خالد بن الوليد وكيف أن النبي وضعه في مكانه المرموق وهو يستحق هذه المكانة والله أهله لها. لكن يمر النبي فيجد ويسمع ملاسنة بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف، فاستوقفته فوقف فنظر إلى خالد، خالد صاحب، انتبه، خالد صاحب من صحابة رسول الله لكنه متأخر الإسلام، وعبد الرحمن بن عوف كان من المتقدمين ومن العشر المبشرين بالجنة، لتعرف وتتذكر قول الله تعالى ويؤتي كل ذي فضل فضله. الحجاج ابن يوسف الثقفي وإن كان قال الذهبي هذا رجل له حسنات، نعم تلقيت المصحف، إعجام المصحف والفتوحات، قال هذا رجل له حسنات تغمر في بحر السيئات، الحجاج بن يوسف الثقفي، انتبه انتبه، فقال وإنا نتقرب إلى الله ببغضه. فتسأل وتتساءل ولما تمكن ولما مكن له ولما يعني في هذه السنين الطويلة كان سيفا بتارا ومكن لبني أمية، كان الرجل يعرف أقدار خصومه وكان ينزل الناس منازلهم ما يستطيع. يعني لما سمع الكلام عن عمر بن عبد العزيز وكان غلاما، عمر كان غلاما، فارتعدت فرائسه، وقف وقف وانتبه، فالجموع الذين فيهم من السفه وفيهم من البلاهة قالوا له يا حجاج أتخشى طفلا صغيرا أو تخشى غلاما صغيرا؟ قال سفههم فيما قالوا ثم قال أنا الحجاج أعرف أقدار خصومي. انظر، من أجل أنه يعرف ذلك قد تمكن. ولذلك أقول من أنزل الناس منازلهم وعرف للناس أقدارهم مكن الله له وأوتي البصيرة فيضع الرجل المناسب في المكان المناسب. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم وسمع خالد بن الوليد يتكلم ويلاسن عبد الرحمن بن عوف وهم من العشر المبشرين بالجنة، فاستوقفه هذا الموقف فوقف، ثم قال النبي مربيا لخالد ولغير خالد، قال أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي. عجيب السؤال المطروح، خالد من التابعين؟ الإجابة لا. من تابع التابعين؟ لا. خالد من أي زمن؟ من زمانات الصحابة، هو صحابي، هو متأخر الإسلام فقط. شوف التفاوت، لا يستوي عند الله جل في علاه القاعدون ولا مع المجاهدين، حتى وإن كانوا وإن لم يكونوا من أولي الضرر فهم لا يستوون، لا يستوي القاعدون من المؤمنين مع الذين جهدوا في سبيل الله جل في علاه بأموالهم وأنفسهم. الله جعل تفاوت الدرجات بون شاسع وفرق واسع، كما قال الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، لا يستوون، لا يستوي درجة هؤلاء وهؤلاء. قال الله جل في علاه فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة، ففضل الله المجاهدين على القاعدين، وإن كان قال الله تعالى في الذين تأخروا وتقدموا كل وعد الله الحسنى، لكن الله جل في علاه بين تفاوت الدرجات، القاعدون مع المجاهدين تفاوت عظيم بين الدرجات، حتى الذي أسلم بعد الفتح وأنفق وقاتل ليس كالذي أسلم قبل الفتح وأنفق وقاتل كما بين الله جل في علاه في آية القرآن بذلك. فالحق أن نقول بأن ميزان العدل أن تعرف الفضل لأهل الفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء خالد وتكلم والملاسنة كانت بينه وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، فقام النبي وقال أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، تصدق بجبل ذهب، جبل أحد ذهبا، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا الكلام ليس لنا من المتأخرين، هذا الكلام لصحابي مع صحابي، يعني بيقول لمن أسلم بعد الفتح لو أنفقت مثل أحد ذهبا لم تبلغ ولن تبلغ مد هكذا صدقة من المتقدم عليك في الإسلام. ويؤتي كل ذي فضل فضله. فقال النبي زجرا لخالد وتعليما وتربية لجميع الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذه تربية من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم الناس كيف أن أن أن الفضل لا يهدر، وأن صاحب الفضل لابد أن يظهر، ولابد أن تنزل الناس منازلهم حتى ترتفع أنت درجة أيضا. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتد على خالد للملاسنة التي كانت بينه وبين عبد الرحمن فقط للسبق، فقط للسبق. هذا متقدم الإسلام وهذا متأخر الإسلام، والمسألة ليست في المتأخرين. انتقل إلى الزمان الذي نحن فيه لتعلم الفرق، لما نحن في المؤخرة ولما هم في المقدمة. أنزلوا الناس منازلهم، عرفوا لصاحب القدر قدره، وعرفوا لصاحب الفضل فضله، أورثهم ذلك بصيرة فوضعوا الشيء في موضعه، فوضعوا الرجل المناسب في المكان المناسب. تعال إلى زماننا، اهدار للمكانات وعدم معرفة الفضل لأهله، ولا نقول باستيعاب الفضل بأنه لا يكون له زلات وسقطات وهنات، هذه البشرية. شوف انظر إلى سيد البرية ماذا قال في زماننا، قال بين يدي الساعة، في الزمان الذي نعيش فيه، بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. قال وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه. الآن يطعنون في صحيح البخاري وصحيح مسلم، ثم يتكلمون في القرآن بأنك تأخذ كل آية على هواك، ثم يأتي رجل يدعي الفقه فيأتي يجمع كل الأقوال ويقول اختر ما شئت، اختر ما شئت. ثم يأتي الآخر فيقول مذهبي، مذهبي يقدم على حديث النبي، لما إمامي يعلم حديث النبي عندما يأتي حديث النبي. كل ذلك من الفتن التي نعيشها، وهذا الذي تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم. بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. قال وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه، أو قال الفاسق، وفي رواية يصغر من شأني ويحقر الفويسق، يتكلم في أمر العامة. لما يتصدر للناس من يريد أن يخرج أجيالا ولا يعرف العلم، ولا يعرف لأهل العلم قدرهم ولا فضلهم، كيف يعرف له الفضل؟ هذا مات قبل أن يقوم، هذا مات قبل أن يقوم، ولو تصدر لأفسد الأمة بأثرها. لما؟ لأنه فقد هذه السمة التي كانت في هؤلاء الأخيار الأبرار، لا يعرف الفضل لأهل الفضل. انظروا إلى صاحب الأخدود، هذه القصة العظيمة، الراهب والغلام، لتعلم أن مكمن النص في هذا، أن تكتسب البصيرة فتضع الرجل المناسب في المكان المناسب. الراهب علم الغلام، والغلام بعدما تعلم أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وأظهر ذلك، صحيح؟ لكن قال له الراهب الآن أنت أنت، فإن ابتليت فلا تدل عليه. لكن ماذا قال؟ قال أنت أنت، أنت تتقدمه، قدمه عليه، قدمه عليه. لذلك لما مات زيد بن ثابت وأبو هريرة يبكي حتى بل الثرى، لكنه ماذا قال؟ قال ولعل الله يجعل في ابن عباس خلفا لزيد بن ثابت. يعرفون الفضل أهل الفضل. أما نحن في هذا الزمان، من اشتهر بين الناس وأخذ المكانة إما لعلاقة بينه وبين ربه أو لإخلاص، فلابد أن يشكر هذا بأن يعرف الفضل لأهله. فكلما تجاهل الفضل لأهله جهله الله جل في علاه وأسقط ما له، ولأنه لا تصلح الأمة بأمثال هؤلاء. لابد من محضية الإخلاص مع إتقان العلم في إنزال الناس منازلهم ومعرفة الفضل لأهله. كم وكم خسر كثير من الناس لعدم معرفة الفضل لأهله، وعدم التقدير الصحيح لشخصية من أمامك. هذا الذي نحن فيه الآن، انقلاب الأحوال في هذا الباب. بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب وكذب فيها الصادق، وأتم الخائن وخون الأمين. هكذا في زماننا، عدم معرفة الفضل لأهل. فإذا أقول الفرق بين الزمانين يتجلى في التمكين هنا وفي التخاذل الذي نحن فيه هنا. وإليك الأمثلة والترجمة الفعلية التي كانت في زمانهم لنحيا بها نحن هنا في زماننا، ولنأتسي بهم، ولنعرف الفضل لأهل الفضل. فإن ذاك النبل الذي يرتقي بالإنسان لتنتصر الأمة به. ما نريد كثرة كثرة، نريد قلة حسنة من البشر تكون فيهم هذه الصفات تنتصر الأمة. لأن الأمة ما انتصرت وما تأسست الدولة الإسلامية بأسرها إلا على 11 رجل. أنت ترى بأن الله من على الأمة بأسرها عندما كان يعني هناك بعض الأشخاص الذين أسلموا على يد النبي بمكة، هؤلاء مع القلة الذين كانوا مع الأنصار نصرهم الله يوم الفرقان يوم التقى الصفان وتأسست بحق الدولة الإسلامية. الكثرة الكثرة لا تنفع، هناك طوائف أهم شيء عندهم الكثرة الكثرة، والكثرة ما ذكرت في كتاب ربنا إلا مذمومة، ما ذكرت ممدوحة. قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. طائفة طائفة قليلة تتجلى فيها هذه الصفات تنتصر الأمة، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرها من خالفها ولا من خذلها. فقلت من من الله عليه بتصدر أمام الناس ولا يعرف الفضل لأهل الفضل ولا يعرف أقدار الناس، فإن مثل ذلك أو تقديم مثل ذلك لا يمكن أن تنتصر به الأمة، ولا يمكن هو يرتقي عند ربي. ابتلاه الله بذلك لينظر الصدق في قلبه. أنت تريد الله أم تريد نفسك؟ أنت تريد الله جل في علاه أم تريد الوجاهة والمكانة؟ هكذا كان خالد، وانظر كيف نزل إلى الجدية بعدما كان أمير الجيوش، ومع ذلك نصر الله به الدين وأمره الله عليهم بعد ذلك. ومن صدق الله صدقه الله جل في علاه، ويؤتي كل ذي فضل فضله. الخبرة تقول والحكمة تقول والفراسة تقول أنزل الناس منازلهم تفز، واعرف الفضل لأهله لا يضيع فضلك. ويؤتي كل ذي فضل فضله، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وفوق كل ذي علم عليم. هكذا يربيهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما يظهر بجلاء مكانة هؤلاء الأخيار الأبرار. عندما جاء أبو بكر رضي الله عنه وارضاه وحدث بين عمر وبين أبي بكر بعض المراجعة، فاشتد أبو بكر وكانت فيه حدة رضي الله عنه وارضاه رضي الله عن الجميع، فاحتد على عمر. فلما احتد على عمر كان سريع الفيئة رضي الله عنه وارضاه، خير الناس على الإطلاق، كان سريع الفيئة فتراجع، وراجع عمر بن الخطاب يستسمح فلم يسمح عمر، ثم راجع عمر نفسه وقال كيف أفعل ذلك مع الصديق ومكانة الصديق وكلهم أخيار أبرار، تنظر كيف يعرف الفضل لأهل الفضل من هؤلاء. فجاء عمر مسرعا إلى بيت أبي بكر ثم قال أثم أبو بكر؟ أهنا أبو بكر؟ قالوا لا، علم أن أبو بكر ذهب إلى عمر إلى النبي يشتكي له ما حدث، لأنه لما أسرع الفيئة كان يتمنى أن يقبله عمر بن الخطاب فلم يقبل. فلما جاء فرفع ثوبه فظهرت ركبته، فلما ظهرت ركبته نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وهو قادم. شوف فراسة المؤمن مهمة جدا للعالم، العالم الذي ليس له فراسة يصعب أن يتقدم، فكيف برجل ليس بعالم يتقدم ولا يعرف مكانة أهل العلم؟ كيف تكون الأمة بعده؟ طب كيف يخرج الأجيال وهو لا يعرف عن العلم فضلا ولا يعرف لأهل العلم فضلا؟ كيف سيخرج أجيالا؟ هذه المشكلة التي نعيشها في زماننا. فانظر هنا أبو بكر عندما نظر هذه الفراسة التي للنبي صلى الله عليه وسلم إن صح التعبير، وإلا فالوحي يأتيه، لكن هذه الفراسة اكتسبها بأبي هو وأمي وله الاجتهاد. نظر فلما وجد أبو بكر يتقدم ويرفع ثوبه وركبته كالظهرة فهي ليست بعورة، لما نظر لركبته قال أما صاحبكم فقد غامر. فجاء أبو بكر فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه ما حدث، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أبو بكر صاحب النبي. جاء عمر والوقت قد يعني أزف وأخشى من أن أطيل عليكم، نغلق هذه الحلقة وتأتي بعد ذلك الأمثلة في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى تجلية لتربية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يعرف الجميع فضل كل ذي فضل ولا إهدار للمكانات. هنا يرضى رب الأرض والسماوات ويكون التمكين لهذه الأمة فوق كل الديانات. قام أبو بكر فقص على النبي صلى الله عليه وسلم فتمعر وجهه. جاء عمر، لما جاء عمر اشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم. قام أبو بكر فجس على ركبتيه أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أنا أظلم، كنت أظلم يا رسول الله، أنا أظلم يا رسول الله. والنبي لا يتكلم، حتى تقدم عمر فاشتد النبي لمكانة أبي بكر. والذي نفسي بيده، ليست مكانة أبي بكر عند النبي التي حركته، بل مكانة أبي بكر عند رب الأرض والسماوات، عند رب البرية، هي التي حركت النبي صلى الله عليه وسلم لمكانة أبي بكر عند ربه جل في علاه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا ونظر لعمر وهو الفاروق الذي قال فيه النبي: لو كان نبي بعدي لكان عمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا تركتم لي صاحبي؟ عمر صاحب أجل الصحابة. قال: هلا تركتم لي صاحبي؟ بعد القصة إن شاء الله تأتي في الحلقة القادمة. أعلم أنني أطلت، إن شاء الله تعلمون كيف أن النبي أعطى الدرس القويم لجميع الصحابة حتى يعلم الناس جميعا مكانة أبي بكر، وينزلون جميعا الناس وينزل الناس جميعا منازلهم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن يتعلم هذا العلم تأسيا وترجمة فعلية عملا لنصرة هذا الدين، ونستغفر الله من كل خطيئة، ونعوذ بالله من الزلات والسقطات والهنات، ونسأل الله في عليائه أن يلهمنا وإياكم الإخلاص، وأن يجعل ذلك نافعا للأمة الإسلامية جميعا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.